بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea darasa zetu za hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kitabu Al-Jami'u As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi cha al-Imam Amirul Mu'minin fi al-hadithi fi waqtihi أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. بعد توقني كتاب العلم نليو تتعانزا ملانغو شرن بيلي باب فضل العلم. نعم، اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. هو نملانغ وفضل ذا علم. هو نملانغ وفضل ذا علم. تقول إزيا نفاسي نمكان يا علم نفضل ذاكي. كيش أقسم حدثنا سعيد بن عفير. حدثنا سعيد بن عفير نسمك تصغير بضم العين بضم العين عو سعيد بن عفير ابن كثير سعيد بن كثير بن عفير المصري أما نسبيش بابو ياكي وسعيد ابن كثير ابن عفير. قال: حدثني الليث وهو ابن سعد. الليث بن سعد الإمام المصري رحمه الله تعالى قال: حدثني عقيل ابن خالد. قال: حدثني عقيل ابن خالد قال عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري إمام عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حمزة ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وما ابن عمر رضي الله عنهما مسيما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. أنا سيما ابن عمر نممسكيا mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema, baina ma ana naimun, asli yake ilikuwa ni baina fa ushbi'at al-fatha, ikifanya ishba' al-fatha ikawa baina ma ana naimun, wakati nilipokuwa mimi ni mwenye kulala, wakati nilipolala kwa niko usingizini, utitu biqadahi labanin, utitu nilipewa glasi au bilauri ya maziwa, chombo kile qadah ni chombo cha kunywea maji au kunywea maziwa ta qadah. Kwa hiyo utitu biqadahin, nikaletewa, au biqadahi labanin, nikaletewa chombo cha kunywea maziwa, bilauri glass, fasharibtu nikayanywa maziwa, ai fasharibtu min dhalika al-laban, fasharibtu nikayanywa, hatta inni la ara ar-rayya, kwa fatha ya ra pia nasoma kwa kasra ya ar-ra ar-riya, fasharibtu nikanywa, hatta inni la ara, bas bifathi alhamza min alruya au min alilm walira alruya almimali alima talib mafuulain min qabilun tama ra alruya almimali alima au liilm irfan wa dhammatuhum la abraa raa الرؤيا نكذلك الرأي من العلم mpaka nikaona au mpaka nikajua, yote yanafaa. Kama ikiwa mina ruya itakuwa nikaona, mina alilmi itakuwa nikajua. Kalamu iliyokuja pale ni lamu ya taakid, na jawabu yake ni mahdhuf. Waribi kasri ra'i fi riwaya wa haka aljawhari alfatha wa qala ghayruhu bilkasri alfi'lu وبالفتح المصدر. Kwa ikiwa kwa kasra ni kitendo, kile kitendo cha kunywa kule kushiba, kukata kiu, sawa. Sasa anasema hatta inni la ara riya yakhruju fi adhfari, mpaka nikaona kile kinywaji kile kitendo kile kinywaji kinambo awele maziwa nilikuwa nikianywa, yakhruju fi adhfari, yanatoka kwenye kucha zangu, yakhruju min adhfari, yanatoka katika kucha zangu. Thumma a'taytu fadli Umar ibn al-Khattabi, kisha nikampa mabaki yangu Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, nimekunywa kinywaji kile mpaka nikashiba, ikawa yale maziwa niliyoyanywa si yanatoka kwenye kucha, inamwagika. Nilipomaliza nikampa Umar, na Umar naye akanywa. Ndoto ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema nimeota. Qalu, wakasema, fama awwaltahu, ni kwa kitu gani umeawil, umeitafsiri hiyo ndoto? Fama awwaltahu, ni kwa kitu gani umeifasiri hiyo ndoto? Qal, فما أولته يا رسول الله, ni kwa kitu gani umeawili hiyo ndoto ewe mtume wa Allah? Qala al-ilma, ikisoma kwa nasbu itakuwa ni maf'uli wa fi'li mahdhuf taqdiruhu al-ilma wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man 'indakuma kama taqulu zaidun ba'da man 'indakuma. Kwa hiyo inajulikana hapo, fama awaltahu العلم, أي أولته العلم, إذا كوكو نصب كوكو رفع لخبر مبتدا هو العلم, كوكو نصب كوكو نصب كوكو نصب وحذف ما يعلم دو محل باكي سسا نقول لكم بفقيني بفنينجي وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما من عندكما سمى زيد سمى عندنا زيد سمى زيد وسبق اللي جون دوش كما يقول كان أي هو العلم تقدر ياكي تكوي العلم أو تكو المؤول به العلم chenye kuawiliwa chenye kutafsiriwa hapo ni ilmu sawa kwa hiyo fadhila ya ilmu sio na hii huu ni ushahidi juu ya sa'at ilmu umara radiyallahu ta'ala anhu wa ala fadlihi bali mtu ana fadhila tayeb ikra تفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما كتفسيروا مزيوا وعلم بسبب كل كشركيانا بين هي علم ومزيوا ketika wingi wa manfaa kwa maana kama vile ambavyo ilmu ina manfaa mengi au kama vile ilivyokuwa maziwa yana manfaa mengi basi hivyo hivyo ilmu Sheikh bin Uthaymeen rahimallahu ta'ala sema qala al ilmu wal rabitatu bainahuma أي بين العلم واللبن أن الغذاء في كل منهما مع الحلاوة وسهولة الهضم وقوة البدن به كيونغانيش بين ياو نكون بين علم ومزيوة كنا كيونغانيش كنا بشاكولا كتك كلا كموجة كتك هيفو في ويلي فموجة نكو باتكانا وتامو فيه كنا بيسيوة كساقيكا يعني كميزة كولي نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وجاء فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أوقر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. يقول البخاري رحمه الله تعالى باب الفتيا huu ni mlango wa fatwa nasema bi dhammi alfa'i ismun wa kadhalika alfatwa wa babu alfutya bi dhammi alfa'i lakini ukisema fat alfatwa unatia fatha wa huu ni mlango wa fatwa wa huwa waqifun na hali ya kuwa yeye mwenye kutoa fatwa ni mwenye kusimama wa huwa waqifun na hali ya kuwa yeye mwenye kutoa fatwa ni mwenye kusimama ay al-mufti wal muradu anna al-alima wa muraduhu anna al-alima yujibu su'al at-talib walau kana rakiba muradi wake ni kwamba alim atajibu swali la mwenye la mwanafunzi alipo akiwa ni mwenye kupanda iko juu ya kipando wa huwa waqifun ala dhahri dabba na hali ya kuwa ni mwenye kusimama juu ya mgongo wa mnyama au ghairiha au isiyokuwa mnyama kitu kingine au ghairiha. Haya, kisha akasema hadathana Ismailu wa huwa ابن أبي أويس ابن أختي الإمام مالك رحمه الله تعالى قال حدثني مالك وهو إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن عيسى بن ابن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, waqafa fi hajjatil wada'i, alisimama katika hajjatul wada', ile hija ya kuaga. Fi hajjatil wada'i, katika hija ya kuaga. Inaweza kusoma hajjatu alwada'i, kadhalika hijjatul wada'i, hajja wa hijja, bifathi alha'i, wa yajuzu kasruha, hajjatu alwada'i wa hijjatul wada'i. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama katika hajjatul wada'i, hija ya kuaga, bimina, huko Mina, linnasi, kwa ajili ya watu, yasalunahu, hali ya kuwa wanamuuliza, kwa maana waqafa hala kauni nnas yasalunahu, imma halu min fa'il waqafa au min annas au istinaf bayanan li sababi alwuquf, kwa maana kwa ajili ya watu, watu wakawa wanamuuliza yeye. Fajaa rajulun, akaja mtu mmoja. Alhafidh anasema lam a'rif isma hadha as-sa'il, sijamjua, sijalijua jina la huyu muulizaji, wala alladhi ba'dahu, wala yule ambaye yuko baada yake. Fajaa rajulun faqal, akaja mtu mmoja akasema, akauliza yani, lam ash'ur fahalaqtu qabla an adhbah, sikujua. Lam ash'ur, sikujua. Fahalaqtu qabla an adhbaha, nikanyoa nywele kabla ya kuchinja. Kina nikanyoa wakati sija chinja mnyama huku. Qal, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, idhbah wala haraj, chinja na wala hapana vibaya juu yako. Ay la shay'a alayhi mutlaqa min al-ithmi, la fi at-tartib wala fi tark al-fidya, hadha dhahiruhu. Kwa idhbah, chinja, wala haraj, na wala hapana dhambi, hapana vibaya, fanya tu hivyo, hakuna neno. Sawa. Fajaa akharu, akaja mwingine. Huyo mwingine pia Al-Hafidh anasema sijalijua jina lake mimi. Faqala lam ash'ur, akasema sikujua mimi. Fanahartu, nikachinja mnyama. Qabla an armi, qabla sijapiga mawe katika kikuta. Qabla an armi, qabla sijapiga mawe. Qala armi wala haraj, akamwambia tupa mawe na wala hapana madhambi juu yako, au hapana vibaya. Qal, anasema mpokezi. Qal, amesema takuwa Ibn Shihab huyo. Fama suila nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, hakuulizwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, an shay'in quddima wala ukhira, kuhusu kitu chochote kilichotangulizwa wala kilichocheleweshwa. Illa qal, isipokuwa alisema, if'al wala haraj, fanya na hapana vibaya. Yani siku ile yaumu nahri, ile watu wanapotoka Arafa wanaenda Muzdalifa, lailat an-nahr al-jam'u, shalala Arafa yani Muzdalifa, asubuhi ambayo ni tarehe 10 inaitwa yaumu nahri, watu wanatoka Muzdalifa wakielekea Mina katika al-jamarat, kwa ajili ya kupiga al-jamra, al-aqaba al-kubra. Wanakwenda kupiga jamra ile, wakishapiga, wakimaliza pale, taratibu nyingine zinazofuata, ima mtu atanyoa nywele zake, au atakwenda kuchinja mnyama wake, kisha atanyoa nywele zake, na akitaka atafanya tawafu, tawafu ya ifadha, kisha atafanya na sa'i akitaka vile vile. Alafu lakini atakiwa arudi Mina, kuna kulala Mina pale. Sasa utaratibu uko namna hiyo, kwa maana kwamba kwanza ramyu, kisha nahru, kisha alhalqu, sawa au arramyu thumma adhabhu thumma alhalq, kupiga mawe kisha kuchinja kisha kunyoa. Sasa kuna watu katika masahaba siku ile, mmoja akaanza kunyoa kwanza kabla hajachinja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la haraj, if'al wala haraj. Mwingine akasema ya Rasulullah, mimi sikujua, nikawa nimeshachinja tayari kabla sijapiga mawe pale. Akamwambia la haraj, if'al wala haraj. Kwa hakuulizwa kitu chochote siku ile kilichotangulizwa wala kilichocheleweshwa, isipokuwa alisema maneno haya if'al wala haraj. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى نسمى وفي الحديث من الفقه نكون كتك حديثه كتك فقه أنه يجوز تقديم هذه الأفعال بعضها على بعض وما يليفك تجوز كتنغوليزة في تندوه في بعض ياكي جو يا بعض ينجين تجوز كتنغوليزة هيكي جو يا هيكي. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. مسألة هاي ومختلفيانا دنياك مع علماء يقول نينجي. فمنهم من قال لا يجوز التقديم ومن قدم فعليه دم. كنا كتكونا وشوون يلي سيما كون بها يجوز كتنغوليزا أتكي تنغوليزا بس كتم لازم يكو تنجم نياما دم. ومنهم من قال يجوز التقديم مطلقا. نكون katika wao waliosema inajuzu kutanguliza kwa hali yoyote, wa tartibu tartibu afdalia, na kule kupangilia ni kupangilia kwa ule afdalia ubora tu. ومنهم من قال يجوز التقديم اذا كان الانسان جاهلا. نكون katika wao waliosema itajuzu kutanguliza atakapokuwa mtu hajui au nasi au ni mwenye kusahau, لقوله في هذا الحديث لم أشعر سكجوا. والصحيح أنه يجوز التقديم ولو مع الذكر. نقول ليو صحيح نقوام بك تجوز كتنغوليزا يبقوا بموجة نككمبوكا والعلم نكجوا والترتيب أفضلية وليس بواجب. نولم بانجليو نم بانجليو ووبورة نسيو واجب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج، فقال له اذبح في المستقبل وليس في الماضي. أنا سيما سببه يمته دليل جيوكم والدليل على هذا دليل جيوهيلي نقوم بمتوم صلى الله عليه وسلم الليبوليز ونه يمته وليمت لسيما سكجوة nikanyoa kabla ya kuchinja. Mtume sana salama akamwambia chinja, wala hapana vibaya. Kwa hiyo akamwambia idhbah, chinja fil mustaqbal, na idhbah itakuwa inamaanisha mbele, walaisa fil madhi, na si katika wakati uliopita. Walau kana dhalika ghaira jaizin la qala la ta'ud, ningelikuwa hilo halijuzu angemwambia usirudie tena. Kama qala li abi bakra زادك الله حرصا ولا تعد. الله كزيد شيء حرص لكنه سرديه وسرديه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهمل شيئا مهما إلا ويقيد. نعمتوم صلى الله عليه وسلم هكوا نمني ككبوزة كيت مهم اسبقوه كفونغا. فلما قال اذبح يعني في المستقبل ولا حرج، ولم يقل ولا تعد. لو قال اذبح ولا تعد علمنا أنه يريد لا بأس بذبحك السابق. ثم آخر الحديث ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ومنه السعي قبل الطواف. نقد كاليوليز وبليفيل اليوليز وكوز سعي انت كنت سعي بين الصفا والمروة قبل الطواف، وقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم لكن ليس في الصحيحين. فقد سأله رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، والمراد بذلك سعي الحج وطواف الحج. وجعله وحمله جمهور العلماء على أن المراد سعيت قبل أن أطوف يعني السعي بعد طواف القدوم وذلك في القارن والمفرد إلى آخر كلامه. نعم اقرأ باب من أجاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده ولا حرج. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. Huni mlango wa mwenye kujibu fatwa kwa ishara ya mkono na kichwa. Ndio atoa ishara, lakini ushartu fi hadhihi al-ishara an takuna mafhuma. Ushurutishwa katika ishara hii kuwa ni yenye kufahamisha, yenye kufahamiwa. Kama ikiwa ghairu mafhuma la tafi, kama haifahamiwi basi haitoshelezi. Lakini kama ukitoa ishara yenye kufahamika خلاص تتشليزة كما ني منزل يا قول. لازم حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي المنقري. موسى ابن إسماعيل المنقري التبوذكي قال حدثنا وهيب، قال حدثنا وهيب ابن خالد الباهلي. وهيب ابن خالد الباهلي قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي التميمة، ابن أبي تميمة السختياني. أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، عن عكرمة المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته وممتوم الله صلى الله عليه وسلم aliulizwa katika hija yake yani hajjatul wadaa. Faqal, akasema muulizaji: dhabahtu qabla an armi, nimechinja kabla ya kutupa mawe. Faqala fa auma bi yadihi wala haraj, akasema akaishiria kwa mkono wake akasema la haraj yani hapana vibaya. Waqal halaqtu qabla an adhbah, akasema nimenyoa kabla ya kuchinja. Fa auma bi yadihi wala haraj, la haraj alayka, kaishiria kwa mkono wake. Kwa akakusanya baina ya an-nutq wal ishara, au baina an-nutq wal ishara, baina al-isharati wal nutq, akakusanya vitu viwili, ishara na kuzungumza. Kisha akamwambia hapana vibaya, kanusha kwamba hapana ubaya. So, now.